تفريغ الدعاء نفس الحكم. نعم نعم. بالنسبة الآن الدولة ما تقوم بجلب الزكاة، ففي بعض الشباب تطوعوا من أنفسهم يعني فضوا وقت عندهم يجمعون الزكاة، فهل هم يعني يكونون نفسهم بالعاملين عليها فينفقونها على أنفسهم مع أنهم ليسوا بحاجة لها؟ هذا أيضا يشبه كلمة تبرع، أنت بتقول يتطوعون ويتبرعون وكيف يأخذون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هم يقومون بجمع المال. نعم. هم يقومون بجمع المال. طيب. الشباب. عارف يتطوعون بذلك؟ نعم. خلاص. ما يدخلون. ما يدخلون. أما إذا كلفوا بذلك والمسؤولون كما هو واقع في بعض البلاد العربية الإسلامية يأخذون من أموال الدولة ويعطون هؤلاء، هذا بحث ثاني. أما أنا أقوم بجمع الأموال ثم أجعل لنفسي قسم من هذا المال كما يفعل الذين يجمعون الأموال بناء المساجد وصارت هذه مهنة رابحة، هذا ما نراه جائزا. طبعا سافرت من أجل هؤلاء الفقراء جمعت مال أو جاني المال هكذا من غير جمع صدفة. الحمد لله. أعرف ناس في مكان كذا وبدهم سفر وبدهم خسارة مثلا بدي أركب سيارة أو أروح أتجول وأنام في مكان كذا من أجل بحث عنه وإعطائه كل أحد حقه. نعم. يحق لي آخذ من هذا المال جزء بس. إذا أخذت ما أنفقت. ما أنفقت نعم. عوضت ما أنفقت لا في مانع. نعم. وإلا رجع الكلام السابق. سلام.